السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اكشف عن الأمة هذه الغمة، اجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء هو وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وهذا بحمد الله ومنه وتوفيقه وكرمه. هو الدرس 41 في سلسلة دروس تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا به، وما زلنا في مقدمة المصنف والقول في البسملة. وصلنا إلى المسألة السادسة في بحث البسملة. المسألة السادسة: اتفقت الأمة على جواز كتبها في أول كل كتاب من كتب العلم والرسائل. البسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، وستأتي معنا إن شاء الله. إذن اتفقت الأمة على جواز كتبها في أول كل كتاب من كتب العلم والرسائل. فإن كان الكتاب ديوان شعر، فروى مجالد عن الشعبي قال أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قول الشعبي. وقال الزهري: مضت السنة ألا يكتبوا في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. وذهب إلى رسم التسمية في أول كتب الشعر سعيد بن جبير، وتابعه على ذلك أكثر المتأخرين. قال أبو بكر الخطيب: وهو الذي نختاره ونستحبه. إذن في قولين: أن بسم الله الرحمن الرحيم ما ينبغي كتابتها في أول دواوين الشعر، وفي قول لسعيد بن جبير رحمه الله تعالى أنه يجوز. طيب، إذا كان يعني المسألة للنقاش، ونحن قراءتنا في هذا الكتاب إخواننا قراءة إن شاء الله متأمل ومدقق ومحقق في كل يعني ما يرد في هذا الكتاب العظيم والنفيس. إذا كان إنسان بده يلقي كلمة، بجوز أنه يقول بسم الله الرحمن الرحيم في أولها. وإذا كان بده يألف كتاب، بجوز يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا عم يحكي مع أناس أو مقابلة أو كذا، بجوز يقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، شو الفرق بين هذا وبين أن يلقي شعر أو يكتب شعر إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني كل الكلام بجوز نقدمه، وكل الكتب بجوز نقدمه ببسم الله الرحمن الرحيم إلا الشعر. طيب، إذا كان الشعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: وأت من الجنة منزلة، وهذا بحمد الله ومنه وتوفيقه وكرمه. هو الدرس 40 في سلسلة دروس تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن ما زلنا في مقدمة المصنف القول في البسملة، أي في بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصة هذا البحث أيها الأحبة أن بسم الله الرحمن الرحيم ثبتت في القرآن الكريم في أول كل سورة من سور القرآن الكريم إلا سورة براءة، سورة التوبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بها في الصلاة، فظن البعض أن النبي لا يقرأها، أو لا يقرأها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها ولكن لا يجهر بها جهره بالفاتحة أو جهره ببقية الآيات التي يقرأها صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، فكان يخافت بها. قلنا في أبي داود قال الشعبي وأبو مالك وقتادة وثابت بن عمارة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم يعني هكذا كاملة حتى نزلت سورة النمل التي فيها إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم قال الإمام القرطبي الرابعة أي المسألة الرابعة: روي عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: البسملة تيجان الصور، البسملة تيجان الصور. قلت: وهذا يدل على أنها ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها. طبعا سنلاحظ الآن أن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يجتهد في أن البسملة ليست من سورة الفاتحة وليست آية من سورة الفاتحة وليست آية من كل سورة، ولكن والله تعالى أعلى وأعلم أن الراجح أن البسملة هي من سورة الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة براءة، سورة التوبة. والدليل على ذلك القوي جدا أنها مكتوبة في المصاحف في كل السور إلا سورة التوبة، سورة التوبة في أولها ليس هناك بسم الله الرحمن الرحيم وإنما مباشرة براءة من الله ورسوله، وهذا يؤكد أن البسملة من القرآن. لو كانت للتبرك أو لفواصل السور بعضها عن بعض لما كتبت في المصحف أو لم تكتب في التوبة. طبعا القراء اختلفوا في عد بسم الله الرحمن الرحيم، لكن أنصع دليل وأوضح دليل على أن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن هو كتابتها في المصاحف، لكن في سورة الفاتحة اختلف القراء في عد الآية بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية مستقلة بذاتها أم هي ليست بآية مستقلة بذاتها. فمن عد بسم الله الرحمن الرحيم آية لم يعد أنعمت عليهم آية، لأن سورة الفاتحة كما تعلمون سبع آيات، سورة الفاتحة سبع آيات، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، يعني سورة الفاتحة والقرآن العظيم. فمن القراء يعد البسملة رأس آية عند المكي والكوفي فقط، عند المكي قطع رصيف يضعها في مكان غير لائق، هذه الجرائد أو المجلات أو الأوراق، بعض الأوراق أو بعض مثلا الليبل تبع الأقمشة بعض التجار أو الغلاف الكرتوني لبعض الألبسة بيبقى مكتوب عليها اسم المنتج مثلا عبد الرحمن أو عبد الله أو محمد إلى آخره، فبيروح بيزتوها بزبالة أو بيزتوها على الأرض. فالجرائد لا تزتها بالأرض، المجلات لا تزتها بالأرض، إما رجعها بتلفوها بردوا بيساوها وراق وأما احرقها. وفي بعض الناس أيضا بيجعلوا من الجرائد ومكتوب عليها اسم فلان عبد الله واسم فلان عبد الرحمن واسم فلان محمد وكذا، بيجعلها مداس للأرض أو بيمسح فيها البلور أو بيستخدموها يعني استخدامات لا تليق، استخدامات لا تليق. فهذا ما ينبغي أن يكون من مسلم يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. هلأ إذا في جرائد أجنبية وأنت ما لك عارفان شو مكتوب فيها وكذا، ربما لا بأس بذلك. أما لغة عربية مكتوب عليها اسم الله تكون مداس للأحذية أو ترمى في القمامة، هذا لا يجوز. إذا كنت ماشي في الطريق لقيت مثلا بعض الأوراق كذا، قيمها التقطها من الأرض لك ثواب، بركي ربي بيغفر لك مثل ما غفر لبشر الحافي. وبالمقابل لا ترمي أوراق، في بعض الناس مثلا أوراق الروزنامة أو شيء من هذا القبيل بيبقى فيها حكمة، بيبقى فيها آية، بيبقى فيها حديث، بيعملها يكبرميها يلا خلاص خلاص منها رماها. لا، حتى أوراق الروزنامة خلي مجال لكل يوم أنه أنا خلصت من هالورقة يكون في إلها مكان مباشر بوضعها بعد ما أنه أنا انتهيت منها. وروى النسائي عن أبي المليح عن ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عثرت بك الدابة، إذا عثرت بك الدابة فلا تقل تعس الشيطان أو تعس الشيطان، فإنه يتعاظم، يعني هذا الشيطان، حتى يصير مثل البيت ويقول: بقوتي صنعته، ولكن قل: بسم الله، فإنه يتصاغر حتى يصير مثل الذباب. الحديث في سنن النسائي الكبرى برقم 10312، وهو في مسند أحمد برقم 20591. نعيد الحديث. روى النسائي طبعا وأحمد عن أبي المليح عن ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عثرت بك الدابة فلا تقل تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يصير مثل البيت ويقول: بقوتي صنعته، ولكن قل: بسم الله. في نسخة: بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه يتصاغر حتى يصير مثل الذباب. وقال علي بن الحسين زين العابدين رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، في سورة الإسراء الآية 46، قال معناه: إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا الأوائل إخواننا يعني ما يشتغل الواحد شغل إلا يقول بسم الله، أو يقول بقدرة الله، أو يقول بقوة الله، أو كذا، دائما ذكر الله شغال على لسانه وقلبه. الآن نحن يعني كثير من الناس غافل عن ذكر الله. وما أجمل قول الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وروى وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 19 اللي على جهنم فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ليجعل الله تعالى له بكل حرف منها جنة من كل واحد. أورده السيوطي في الدر المنثور أو الدر المنثور. طبعا أخواننا، تقوى الله والعمل الصالح هو الذي يدخل الجنة، وإن كان بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تدخلنا الجنة، كما في حديث البطاقة، معروف حديث البطاقة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رجحت في كفة الميزان على 99 سجل، كل سجل مثل مد البصر وكلها سيئات هذه السجلات. نسأل الله العفو والعافية وأن يدخلنا الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، وأن يجعلنا في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. فالبسملة 19 حرفا على عدد ملائكة أهل النار الذين قال الله فيهم: عليها 19، عليها 19 في سورة المدثر الآية 30، وهم يقولون في كل أفعالهم بسم الله الرحمن الرحيم، فمن هنالك قوتهم ببسم الله الرحمن الرحيم يعني، وببسم الله استضلعوا. قال ابن عطية: ونظير هذا قولهم في ليلة القدر: إنها ليلة 27. طبعا هذا كله إخواننا يعني كله من باب إلهام، لكن لا دليل عليه، لا دليل عليه، لكن نحن نقرأه وننبه إليه. نحن إخواننا منهجنا في هذا الدرس إن شاء الله وفي كل دروسنا الكتاب والسنة، كلام في عليه دليل من الكتاب والسنة على العين والرأس، كلام ليس فيه دليل من الكتاب والسنة، يعني نقول أنه فيه نظر. فيقول قال ابن عطية: ونظير هذا قولهم في ليلة القدر: إنها ليلة 27، مراعاة للفظة هي من كلمات إنا أنزلناه في ليلة القدر. ونظيره أيضا، يعني شو مقصوده؟ مقصوده أنه عند هي رقم هذه الكلمة 27 من سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. ونظيره أيضا قولهم في عدد الملائكة الذين ابتدروا قول الله تعالى، الذين ابتدروا قول القائل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فإنها 34 حرفا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ يعني يكتب ماذا؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يعني استخرجوا واستنبطوا من هذا الكلام أن ليلة القدر هي ليلة 27، لأنه كلمة هي رقمها 27 بين كلمات السورة. قال ابن عطية: وهذا من ملح التفسير وليس من متين العلم. الإنصاف حلو والحق حلو، شايفين ما أحلى؟ أورد هذا الكلام ثم قال ابن عطية: وهذا من ملح التفسير وليس من متين العلم، يعني مستأنس به ولكن ليس عليه دليل. الحديث الذي أورده: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، الحديث في صحيح البخاري رقم 799 من حديث رفاعة بن رافع الزرقي، وهو أيضا في مسند أحمد برقم 18996، في مسند أحمد برقم 18996. ثم قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: الثالثة، يعني المسألة الثالثة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عنا وعن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ردنا وشباب المسلمين إليك ردا جميلا، اجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.